السلام عليكم. معذرة، كان في مكالمة بس. قال رحمه الله عز وجل: من كان بينك في طيب احنا كنا فين؟ كنا نتكلم على وأصل من كان بينك في التراب وبينه شبراني فهو بغاية البعد. وأصل المقيل المقايلة، وأصل المقيل المقايلة، ولا تكون إلا لصاحب مقر وذي مكان وإمكان. فإن كان المقيل في ظل ظليل في ظل ظليل وروض أنيق فهو أبلغ في أحسن حال. وذروة كل شيء أعلاه، تضم وتكسر ذروة وذروة هكذا. والجمع ذرا، يبقى جمع ذروة ذرا. والحال في ذروة العز، يعني هو حاله في ذروة العز، ممتنع من كل آف. ده حال الشخص، حال أهل القرآن يعني. ويجتلى أن ينظر إليه بارزا، من قولك اجتليت العروس. كويسة دي، إذا نظرت إليها بارزة في زينتها. وأصله الكشف، ومنه جلوت السيف، وجلوت العروس جلوا وجلاء أبرزتها إلى زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. وجلى القوم عن منازلهم جلاء يكون اسما ومصدرا. قال سحيم: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، أي المنكشف الأمر الظاهر الشأن. قال: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. يناشد أي يكسر المسألة، من باب نشد. والهاء في إرضائه للقرآن، أي يسأل ربه أن يعطيه ما يرضى، يعني القرآن. بيسأل الله عز وجل أن يعطي صاحبه الذي كان يتلوه ويعمل به ويقوم به ما يرضى. والهاء المجرورة بإلى عائدة عليه أيضا، اللي هي إيه؟ إليه، اللي هي إليه. والهاء المجرورة بإلى عائدة عليه أيضا، على القرآن أو على الرضا الدال عليه الإرضاء، أو على الإلحاح الدال عليه يناشد. وسؤلا تمييز، إعرابها يعني تمييز. موصلا نعته، نعت موصلا نعت التمييز، سؤلا إليه موصلا، صفة لكلمة سؤل. أو حال من القرآن، على أن الكلام يتم على سؤلا وإليه متعلق بموصلة، وأراد بهذا شفاعة القرآن لصاحبه، وهو جدير بأن يجاب. لماذا؟ لأنه كلام الله. وقد وعد الله عز وجل أهل القرآن بضروب من الخيرات لا تخفى مواقعها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إن القرآن يقول يا رب رضني لحبيبي. قال: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. أبدل من الهمزة في القارئ، المفروض فيا أيها القارئ، أبدل الهمزة ياء حرف مد من على غير قياس، ليس لها وجه في اللغة يعني من ناحية تصريفية يعني. ومثله لا يبدل حرف مد إلا سماعا، إلا سماعا، ولكنه يجوز لضرورة الوزن. أحيانا الشعر كده يعني يتطلب أشياء في الكلمات. وقد قرأ من ساته، من ساته بالإبدال يعني، إبدال الهمزة ألف، وسأل سال سائل عند من لم يجعله من سال يسيل، وعليه أنشد سيبويه: سألت سالت هذيل رسول الله فاحشة، ضلت هذيل بما سالت ولم تصبي. ومنه قولهم يتساولان، ولك أن تجعله من قرأ يقرو أتتبع، لأن عندنا برضو القرآن أتى بالإبدال وأتى بالهمز، قرآن القرآن. في حديث في ذلك كنا أوردناه في كتاب الخمسين والعطرة من رواية القراء العشرة: ولك أن تجعله من قرأ يقرأ أي تتبع، وجمع وجمع أي تتبع وجمع، اللحظة دي يتبع يعني من كلمة جمع، يعني جمع الكلمات، أو من قرأ يقري إذا أضاف. تتبع، نعم تتبع وجمع، أحسنتم شيخ عبد الرحمن. إذا أضاف والأول أولى، والأول أولى اللي هو إيه؟ التتبع والجمع. وإن علقت به أي بالقاري قضيت بزيادة الباء، كقوله نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. نعم، طالما ذكر كلمة قرأ يقري، يقري الضيف، يقري لا تأتي إلا مع الضيف. نعم، ولك أن تعلقه بمحذوف أي مرتبطا به ونحوه، فيكون متمسكا على هذا حالا حالا بعد حال، ويجوز أن يكون معناه عليك به متمسكا، ولك أن تعلقه بمتمسكا على إرادة التأخير والعامل في الحال. القاري وكذلك إذا قدرت زيادة الباء والنداء ها هنا لمن قرأ القرآن متمسكا مجلا مبجلا في جميع الأحوال، فمن إجلال القرآن ترك الجدال والمراء فيه. جاء في الحديث: اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. وفي الحديث أيضا: وإياكم الاختلاف، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. هذا الحديث شرحنا معناه في كتاب مرشد الوجيز، المراء اللي هو رد قراءات متواترة كما تكلمنا قبل ذلك. ومن إجلاله اجتناب حامله كل ما يشين من الأفعال المستقبحة. قال ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس يفطرون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يتكبرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون. وقال الفضيل: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، عن أي حد يعني، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، لأنه من أهل القرآن أهل الله. وقال حامل القرآن حامل راية الإسلام، ده كلام الفضيل بن عياض: لا ينبغي أن يلغوا مع من يلغو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن يلهو مع من يلهو. نسأل الله عز وجل أن يرحم حالنا. ومن إجلال القرآن إجلال حملته وتوقير نقلته، فإنهم أهل الله وخاصته. وقد سبق الحديث وهو إجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب وما أراد إلا تعظيم شأنه. وقد كان من مضى يعظمون حملة القرآن، حتى قال الشافعي رحمه الله عز وجل: من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وقال عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما: أربعة رهط لا أزال أحبهم بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن، من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. وقد عرفنا في أثناء دراستنا في المرشد وفي كتاب اللطائف جواب حصر أخذ القرآن من هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. ويجب على المتعلم توقير من يقرأ عليه والمبالغة في إجلاله. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: من حق العالم عليك إذا أتيت مجلسه أن تسلم على القوم وتخصه دونهم بالتحية وتجلس أمامه، ولا تشيرن عنده برأي، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن له قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تشاره، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض عن صحبته، فإنه هو بمنزلة النخلة تنتظر أن يسقط عليك منها شيء فتجتنيه. ومن إجلال القرآن حسن الاستماع له والإنصات لتلاوته، وقد أمر الله تعالى عباده بذلك، فقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مناقضة لقول الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قيل: نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. وقيل: في ترك الكلام في خطبة الجمعة يوم الجمعة. وقيل: سببه أن الكفار كانوا إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ رفع أصواتهم وأكثر اللغو لئلا يسمع أتباعهم وأبناؤهم إلى كلام الله عز وجل فيسلموا. فنزلت أدبا للمسلمين ليخالفوا عادة أولئك. وعلى الجملة فاللفظ عام، فينبغي أن يكون المستمع متدبرا لما يسمع متعظا به. وقد تحدث بعض من خلا والقارئ يقرأ، فقيل لهما: ألم يقل الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟ فقال: إنما ذلك في الصلاة. فنظر إلى السبب ولم ينظر إلى عموم الأمر بالإنصات، فإنه لم يقيد بالسبب ولم يقصر عليه. نعم. وقوله لعلكم ترحمون مطابق لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا يعم القارئ والمستمع، فندب المستمع للإنصات ليرحم مع التالين الذين يقرؤون القرآن. قال: هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. هنيئا مريئا منصوبا على الحال، أي ثبت لك هنيئا مريئا، أو على نعت مصدر بمعنى عش عيشا هنيئا، أو بمضمر بمعنى صادفت هنيئا. والهنيء الذي لا آفة فيه، والمريء المأمون الغائلة الذي يأمن العاقبة السيئة. يعني يقال: هنأني ومرأني، فإذا أفردت قلت أمرأني. ومعنى البيت ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنك بالذي عمل بهذا؟ أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. فقوله في الحديث وعمل بما فيه هو المنظوم في البيت السابق في قوله به متمسكا وما بعده. والحلى جمع حلية، يقال حلية وحلى ولحية ولحى، في أشياء قليلة خرجت عن هذا عن القياس الذي هو كسر أوائله في الجمع كما في الإفراد، وليس في الحديث ذكر الحلى والمعنى يقتضي، لأنه المتوج يكون في أكمل الزينة. قال: فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ. فما ظنكم ابتداء وخبر، ومعناه ظنوا ما شئتم من الجزاء لهذا الولد الذي أكرم من أجله ولداه، كما سبق في الحديث فما ظنك بالذي عمل هذا. وفي حديث آخر: إن لله أهلين من خلقه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، فما ظنكم بأهل الله وخاصته. والنجل الولد، والصفوة بالفتح والكسر، صفوة صفوة لغتان فصيحتان، والضم أيضا محكي فيها الصفوة، وهو الشيء الخالص. والتقدير والجموع الصفوة. قال الشيخ رحمه الله: لا يمتنع أن يكون صفوة بالكسر جمع الصفي، والملأ الأشراف والرؤساء وجماعة الرجال أيضا. قال الشاعر: وتحدثوا ملأ وتحدثوا ملأ لتصبح أمنا عذراء لا كهل ولا مولود. وقال يعقوب معناه: تحدثوا متمالئين علينا يقتلونا فتصبح أمنا كالعذراء التي لم تلد. ويقال: تمالؤوا عليها إذا اجتمعوا. الكلام بيوصل متأخر عندكم، فمش عارف انت. فين كلمة داش؟ قال الشيخ اللي هو الشيخ الإمام الشاطبي. فين؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله: طيب، ودائما ما يقول قال الشيخ يقصد شيخه مباشرة، إلا إذا كان هناك أحد من العلماء بيذكره في السياق فيعود اللفظ عليه. لكن إذا قال الشيخ على الإطلاق أو قال شيخنا مطلقا يقصد به الإمام، سيدنا الإمام الشاطبي. وقال طيب وفي الحديث: أحسنوا ملأكم. وقال الجهني: تنادوا يا لبهثة إذ رأونا، فقلنا أحسني ملأ الجهينة. قال أبو زيد: خلقا. وقال أبو حاتم غلبة. وجاء في الحديث عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. قال: أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، معناه أنهم عرفوا بهذه الأعمال. وفي الحديث: لما أنزلت لن تنالوا البر، قال أبو طلحة الأنصاري: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أبو طلحة: وإني أريد أن أجعلها في سبيل الله أرجو برها وذخرها عند الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح مرتين، وقد سمعت ما قلت فيه، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وحلاهم صفاتهم جاء بها القرآن مفصلا، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. وقوله سبحانه: وما عند الله خير للأبرار، أي والذي عند الله جمع بر، هو الكثير المنافع. وكقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقوله: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخره، وذلك كثير في القرآن. قل عليك بما ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، أي إلزمها وبادر إليها منافسا، وهو منتصب على الحال، أي منافسة العلا، إن جعلته جمع عليا كتبته بالياء، وإن جعلته مفردا كتبته بهما، فالياء على مدى الكوفيين فيما كان من ذوات الواو مضموم الأول أو مكسورة. في الحديث: إن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وروى البخاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. وقال بعض الصحابة عند موته: اللهم إني لم أكن أريد البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما كنت أريد البقاء فيها للظمأ في الهواجر ومزاحمة العلماء في حلق الذكر بالركب. فعلى مثل هذه الأعمال كان حرصهم. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الجهاد، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده، فقال: إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن. ورمى ما في آده وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة، أي الرجوع. وقال علي رضي الله تعالى عنه: بقية عمر المؤمن لا ثمن لا يدرك بها، وما ما فات ويحيى ما و لا طيب بقية عمر المؤمن لا ثمن لها، يدرك بها ما فات ويحيي ما أمات. ونظمه بعضهم فقال: بقية العمر عندي ما لها ثمن، وإن غدا غير محمود من الزمن، يستدرك المرء فيها ما أفات ويحيي ما أمات ويمحو السوء بالحسن. والدنيا يعني بها الدنية، من حيث اتضعت مبدأ ومآلا، كما قيل: ما بال اتضعت يعني وضعة، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخره. بأنفاسها أي بأرواح طيبها أو طيبها التي هي علا في المبدأ والمآل. قال الله تعالى معلما بمنزلة من اتصف بها ونافس فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إلى آخر الآيات. نقف عند البيت رقم 20 اللي هو إن شاء الله عز وجل هنبدأ فيه أظن من جزا الله بالخيرات عنا أئمة. البيت مشروح كتير عشان هنبدأ بقى إن شاء الله المرة الجاية في القراء. نقف عند البيت رقم 20: جزا الله بالخيرات عنا أئمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. 5 دقائق إن شاء الله عز وجل ونبدأ كتاب لطائف الإشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.